فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز لبس السروال الداخلي تحت لباس الإحرام، مع العلم أن الفاعل يقول بأن له فتوى من بعض العلماء؟ أحسن الله إليكم. لبس السراويل للمحرم لا تجوز، سواء كان السراويل قصير أو طويل أو التبان، لعموم الأدلة، لأنه مصنوع للبدن، بل هو يعني العورة المغلظة، عورة المغلظة، فهذا هو الظاهر من النصوص. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بالذي نحن هودجها بأسا أن يلبسوا التبان. وقد رواه ابن أبي شيبة، هذا رواه البخاري معلقا ملزوم به، ورواه ابن أبي شيبة عنها موصولا مبسوطا موصولا مبسوطا، مما يبين ذلك، وهو أنهم كانوا إذا حملوا هودجها ينكشف من بعض الشيء، فأمرتهم أن يلبسوا التبان، فهذا يبين رواية البخاري، وأنها لم تأذن لهم ابتداء، لكن أذنت لهم لما أنهم ذكروا لها أنه ينكشف بعض الشيء، فهذا يظهر اجتهاد منها رضي الله عنها أنهم يلبسوا التبان، وهذا يعني يسع الاجتهاد، خاصة حينما يرحلون هودجها وربما كانت الأزر قصيرة فتنكشف العورة المغلظة، فأمرتهم أن يلبسوا التبان، وكأنه اجتهاد منها وإذن له، ولا يدل على الجواز، ولا يدل، إما أنه لا يدل على الجواز مطلقا، أو يعني أنه لا يدل على الجواز إلا في هذه الحال، هذه حال. وهل في كفارة؟ هي ساكتة ساكتة، هو الأصل هو وجوب الكفارة. وكذلك ثبت روى ابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه يعني رآه بعض الناس أنه كان يلبس التبان ومحرم، وهذا أيضا لا دلالة فيه، لا دلالة فيه، لأنه ربما يحتاج الإنسان لبس سراويل أو التبان نحو ذلك لحاجته أو لحكة أو نحو ذلك، ولا يجزم بأنه يجيزه مطلقا، والإنسان قد يحتاج إلى فعل المحظور ويفدر. فاليقين هو أنه أن المحرم لا يلبس السراويل، وما جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها لو صح، لو ثبت يعني أنها جازته مطلقا، فظاهر الأدلة يدل على خلاف ذلك، مع أنه محتمل كما تقدم. نعم، يعني شيخنا يجوز الحاجة إذا كان عنده تسلخات، يعني لا بأس، هذا لا بأس، يعني حتى في غير التبان، لو إنسان احتاج أن يغطي رأسه لشدة الحر، احتاج يحلق رأسه مثل ما وقع لكابن عجر رضي الله عنه، فيفعل المحظور ويفدي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الهدي على المعتمر أن يذبحه داخل مكة أو في بلده عندما يعود؟ أحسن الله. المعتمر ما عليه هدي، المعتمر ما عليه هدي، إنما يسن للمعتمر ولغيره أن يهدي هاديا، لكن كان يريد بذلك ما وجب عليه من بفعل محظور أو ترك واجب، في هذه الحالة ينظر، إن كان لترك واجب كترك الإحرام من الميقات ونحوه، في هذه الحالة عليه أن يذبحه ويوزع لفقراء الحرم. كل هدي فيكون للحرم إلا ما استثني، وهو مثلا مثل فعل المحظور، فالمعروف كان أهل العلم أنه له أن يوزعه في مكانه الذي انتهك فيه المحظور، كما وقع لكعب بن عجر رضي الله عنه حينما نزلت فيه الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يذبح عشاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام.